ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك هذا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم فيها ما لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير فهذا يبشر الله سبحانه وتعالى به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان يقولون الإيمان مجرد التصديق فقط أو التصديق القلبي مع نطق اللسان فكل من صدق بقلبه ونطق الشهادتين بلسانه هو مؤمن كامل الإيمان وإن لم يعمل يكفيه أن يعتقد أن الصلاة ركن وإن لم يصلي فهو مؤمن وكذا صوم رمضان يكفيه الاعتقاد فقط أنه ركن وأن الله فرضه وإن لم يصم فالآيات في القرآن تبين أنه لا بد من الإيمان والعمل الصالح والإسلام كدين ثلاث مراتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أعلى مراتب الدين الإحسان والإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع الإيمان بالعمل قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإيمان قال أن تؤمن بالله التصديق وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الدين هذا هو ديننا وهذا الذي ينجو به العبد ويفوز بجنات النعيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي هذا كائن لا محالة وعد صادق من الله سبحانه وتعالى لا يخلف الله وعده قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي لا أسألكم فيما أدعوكم إليه من الدين مالا، لا أسألكم شيئا من دنياكم، وإنما أدعوكم إلى الله عز وجل وأبلغ ما أمرت به وأرجو الثواب من ربي وحده سبحانه وتعالى، لكن الذي أطلبه منكم أن تكفوا شركم عني وأذاكم لي، وألا تمنعوني من الناس أن أبلغهم ما أمرت به إلا المودة في القربة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. رواه البخاري. إلا المودة في القربة، إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. فلهذه القرابة التي بيني وبينكم لا تؤذونني، لا تكفوا وتمنعوا الناس عني، ولكن دعوني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم تنصروني فلا تؤذوني. وقد استمر صلوات الله وسلامه عليه في التبليغ والدعوة ولم يبالي، وتحمل في سبيل الله وأوذي صلى الله عليه وسلم في الله، وصبر على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، حتى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه. هذا أي قول ابن عباس هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله في تفسيره هاهن. وهناك قول ثان، وهذا مروي عن الحسن البصري: إلا المودة في القربة، أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفا. وهناك قول ثالث، وهو رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: أن تودوني في قرابتي، أي تحسنوا إليهم، تحسنوا إلى قرابتي. والقول الأول هو الراجح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذكره في أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. العترة هم أهل البيت. إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي، وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا حديث في الصحيح. فالعترة آل البيت، علماء آل البيت إن أجمعوا على قول فهو حجة. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا يشبه هذا، فيكون ما أجمع عليه علماء أهل البيت حجة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، وقال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين، حسين الذي روى عن زيد بن أرقم قال: ومن أهل بيته يا زيد؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه صحابي جليل، من أهل بيته؟ قال: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، يعني حرمت عليه الصدقة، حرام عليه أن يأخذ من مال الزكاة. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وهذا حديث رواه أحمد والإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد قام الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وكذا التابعون لهم بإحسان. وهذا ورد عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وفي الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكذا عمر رضي الله عنه قال للعباس رضي الله عنه: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب إن أسلم. الخطاب أبوه، شوف انظر، إسلام العباس يوم أسلم كان أحب إلي من إسلام الخطاب الذي هو أبوه، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. هذه سيرة الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على كل أحد، أن يعرف لأهل البيت منزلتهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني من يعمل حسنة يزده الله عز وجل أجرا وثوابا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. شوف انظر، الحسنة لها مكافأة، أن العبد إن عمل حسنة كافأه الله عز وجل وأثابه بحسنة أخرى يعملها، فتقول أختها: اعملني. ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، عياذا بالله. إن عمل العبد بالسيئة، من عقوبة السيئة أنه يعمل سيئة أخرى. تقول له أختها: اعملني. نسأل الله العافية. إن الله غفور شكور، سبحانه وتعالى غفور يغفر الكثير من السيئات، شكور سبحانه وتعالى يشكر القليل من العمل، بل ويضاعفه ويزيده سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل عن قول المشركين: أم يقولون افترى على الله كذبا، أي لو افتريت على الله كذبا كما يزعم هؤلاء المشركون الجاهلون، ماذا سيكون؟ لو افترى النبي صلى الله عليه وسلم على الله كذبا ماذا سيكون؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك، يختم على قلبك يعني يطبع على قلبك، فلا يدخله خير ولا يخرج منه خير ولا سلبك ما آتاك من القرآن. فإن يشأ الله يختم على قلبك، نسأل الله العافية. كما قال عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين حبل في القلب يعلق فيه القلب. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لانتقمنا منه أشد الانتقام. وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ويمحو الله الباطل، يمحو هنا عليها الحق عليها ضمة، ليست معطوفة، يعني الفعل هنا ليس مجزوما، لأنه لو مجزوم سيكون مجزوما بحذف حرف العلة، والضمة علامة عن الواو المحذوفة، لأن الفعل أصله يمحو آخر حرف علة الواو. فلو كان مجزوما معطوفا على المجزوم يبقى عندئذ نكتب يمح الحق فقط، ونضع ضمة علامة على الواو المحذوفة. فهنا الفعل جاي كده مرسوم كده ويمحو، ولكن الفعل هنا ليس معطوفا على يختم، ليس معطوفا، وإنما هذا ابتداء جملة، ابتداء جملة، وتكون الواو هنا محذوفة. الرسم العثماني هكذا رسمت بحذف الواو، كما قال الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يدعو، لو نظرت لها في المصحف ستجد أيضا الواو محذوفة، ومعوض عن الواو المحذوفة بضمة، مع إن الفعل مرفوع. فده رسم العثماني هكذا رسمت. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته، أي بحججه وبراهينه سبحانه وتعالى. إنه عليم بذات الصدور، أي عليم بما تكنه الصدور والسرائر والضمائر سبحانه وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لذلك: لو فعلت، هذا استحالة، لو فعلت ما فعل صلوات الله وسلامه عليه، إنما بلغ عن ربه البلاغ المبين، وما كتم شيئا من وحي الله عز وجل. ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. قوله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآية في سورة الأحزاب. أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيزوجه من طليقة ابنه من التبني بعد انقضاء عدتها، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزيد ابن حارثة رضي الله عنه كان ابنا للرسول صلى الله عليه وسلم من التبني. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه حريته وتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد، أمسك عليك زوجك واتق الله. جاي سيدنا زيد يشتكي الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب وأنه يريد طلاقها، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لأنه كان في الجاهلية لا يزوجون طليقة الابن من التبني لأبيه من التبني، ما يجي حرام عليه يتجوزها. فأبطل الله التشريع الجاهلي هذا، أبطله في شخص مين؟ في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أعلمه أنه سيزوجه من زينب، بعد أن يطلقها زيد وتنقضي العدة سيزوجه من زينب. فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم قول المنافقين سيقولون ماذا؟ تزوج امرأة مين؟ ابنه. إذا اتجوز مرات ابنه سيقولون هذا. فعاتبه الله قال عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يبقى هنا بعد ما طلقها زيد وانقضت عدتها زوجناكها، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ولي وبدون شهود، وذهب ودخل عليها، لأن الذي زوجها من؟ زوجها من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك زينب رضي الله عنها كانت تفتخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. الأدعياء مفردها الدعي، الدعي اللي هو الابن من التبني، يبقى مفيش حرج على المؤمنين إن الراجل يتزوج مين؟ ابنة طليقة ابنه من التبني إذا انقضت عدتها. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي كان إيه؟ كان كتم هذه الآية، لكنه بلغها صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. وهم يشبه حطم الربائب. لا، الربيبة غير الربيبة، دي بنت الزوجة، بنت الزوجة من رجل آخر. فهذه إن دخل الرجل بأمها تحرم عليها. يعني لو رجل تزوج امرأة لها بنت دخل بها يبقى تحرم عليه أبدا. إذا لم يدخل بها يجوز له أن يتزوج بنته. والرجل إن عقد على امرأة حرمت عليه أمهاتها أبدا. أمهاته يعني إيه؟ يعني أمه وأم أمها، حماته وأم حماته، دول حرم عليه إيه؟ أبدا، بمجرد العقد على امرأة. وإذا عقد الأب على امرأة حرمت على من؟ على ابنه أبدا بمجرد العقد. لا، بمجرد العقد تحرم عليه أبدا. ده إيه؟ ده أما التبني ربنا أبطله، قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأبطل المسألة الثانية اللي هي كانوا يحرمون أن يتزوج الرجل طليقة ابنه من التبني، فحرف بأبطل الله هذا التشريع الجاهلي في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهذا منة وامتنان يمتن الله عز وجل به على عباده المؤمنين، أنه عز وجل يقبل توبتهم إذا تابوا وأنابوا إليه، وهذا من كرمه وحلمه سبحانه وتعالى عز وجل. فإنه عفو، يعفو ويصفح ويستر ويغفر عز وجل، كما قال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قال الحسن رحمه الله في قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال: انظروا إلى هذا الكرم والجود، حرقوا أولياءه ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. لما أصحاب الخندق الأخاديد، أصحاب الأخاديد الذين شقوا الأخاديد في الأرض وأضرموها نارا ثم جعلوا يلقون فيها المؤمنين والمؤمنات ويدعوهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين، فتنوا يعني حرقوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي لو تابوا لتاب الله عليهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يدعو الله للتوبة من يقول إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أي لو تابوا لربهم وأنابوا لربهم عز وجل لتاب عليهم وغفر لهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلا فانفلتت منه. الراحلة هي الناقة المعدة للسفر، يكون عليها زاده طعام وشراب وكل ما يحتاجه في السفر. هذه الراحلة انفلتت منه في أرض فلا، يعني في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء وعليها طعام وشراب، فأيس منها لم يجدها. ماذا يفعل؟ عندئذ سيستسلم للموت. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك هو نايم قام فإذا راحلته عنده، أملأ الراحلة قدامه، فإذا راحلته فإذا فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، أمسك في بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت إيه؟ شو بقول إيه؟ اللهم أنت إيه؟ عبدي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ولذلك من موانع التكفير إيه؟ الخطأ. الدليل ده واحد بيقول عن ربنا اللهم أنت عبدي، ده يكفر ما يكفرش؟ يكفر. طب إيه المانع من التكفير؟ الخطأ، أنه قالها إيه؟ خطأ. فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح سبحانه وتعالى عز وجل. وهذه فيها تبشير عظيم، وأن المؤمن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، ويعفو عن السيئات، يعني يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات القديمة الماضية. ويعلم ما تفعلون، أي عالم عز وجل بما فعلنا وبما نفعل وبما سنفعل عز وجل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن العبد يراقب ربه عز وجل. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يستجيب يعني يستجيب لهم، يعني يستجيب دعاءهم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن جرير معناه يستجيب الدعاء لهم ولأصحابهم ولإخوانهم، يعني إذا دعا لنفسه ودعا لإخوانه فإن الله يستجيب دعاءه. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، أي يزيدهم فوق ذلك، يزيدهم من فضله أي يزيدهم فوق ذلك. والكافرون لهم عذاب شديد، أي يوم القيامة عذاب شديد موجع مؤلم، نسأل الله العافية والسلام. ويقول عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو أعطى الله عز وجل العباد فوق حاجتهم ماذا ستكون النتيجة، ماذا سيكون حال الناس على الأرض؟ لو أعطاهم الله فوق حاجتهم لبغوا في الأرض، يحدث منهم البغي والطغيان والأشر والبطر وبالنعمة، لا أنهم يشكرونها، وإنما سيحدث منهم البغي، يبغي بعضهم على بعض ويحدث منهم الطغيان. قال قتادة رحمه الله كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك، خير العيش ما لا يلهيك عما خلقت من أجله وما لا يطغيك، لأن الإنسان إن لم يشكر نعمة الله طغى بها. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، يعني يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم، وهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما جاء في الحديث إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينا. تأمل الحديث ذا، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. في إنسان ترام عمال وتظن أنه في نعمة، الله عز وجل أعطاه هذا المال لأن دينه ضعيف، لو أفقره وأخذ منه هذا المال أو جعل رزقه كرزق الفقير لكفر بالله، وهناك فقير لا يصلحه إلا الفقر، تجده متواضعا مخبتا قريبا من ربه داعيا متضرعا متذللا له، لو أعطاه المال لأفسد عليه دينه، يطغى يلهيه المال يترك عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الحكمة التامة في عباده سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث، الغيث المطر، من بعد ما قنطوا، أي من بعد يأسهم، إذا وصلت النفوس إلى مرحلة اليأس من نزول المطر، عندئذ يأتي الله بالفرج وينشر رحمته، أي على أهل الناحية التي نزل عليها المطر. قال قتادة ذكر لنا أن عمر بن أن رجلا قال لعمر ابن الخطاب يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس، الناس وصلوا لمرحلة القنوط، إيه القنوط؟ اليأس من نزول المطر، وصلوا للمرحلة دي. قال عمر مطرتم، شوف لو الناس وصلت لفين، وصلت للمرحلة دي إنه خلاص يأسوا من نزول مطر ولجأوا لله عز وجل. في الحالة دي قال مطرتم، ثم قرأ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الحال كذلك فسيفي الله بعده وينزل رحمته سبحانه وتعالى، لأنه هو المتصرف في خلقه بما ينفعهم عز وجل في دنياهم وأخراهم، وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان ينبغي أن ييأس من نفسه وأن يرجو رحمة ربه. تيأس من نفسك يعني إيه؟ تيأس من نفسك يعني لا ترى نفسك حالا ولا مقاما ولا مالا ولا أي شيء. تيأس من نفسك وأنك بالله سبحانه وتعالى ترجو رحمة الله عز وجل، ترجو نصره وتوفيقه وتسديده وإعانته. إذا وصلت لمرحلة أنك تيأس من نفسك ينزل الله عليك رحمة ويغيثك رب العباد سبحانه وتعالى. فدائما العبد يدخل على ربي عز وجل من باب الافتقار التام له. يا رب إني فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فعندئذ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف وصل بالجوع، بلغ منه الجوع مبلغا عظيما سيدنا موسى عليه السلام. فلما جلس تحت الشجرة قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأغاثه الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. مش كده، ده إغاثة عظيمة. ده من شوف من مطارد وخائف، وبعدين دعا ربه عز وجل إلى أجير، وإيه كمان؟ واتجوز كمان. مش كده؟ مش سيدنا موسى بقى الرجل الصالح قال له إني أريد إيه؟ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني إيه؟ ثمانية حجج. شوف بقى، شوف التقوى خلنا بتوصل، صاحب الفين يا تتعامل مع ربنا عز وجل. تتعامل مع مين؟ تتعامل مع الكريم، مع المغيث عز وجل الذي يغيث عباده. ولكن العبد يدخل ربي من باب الافتقار، لا ترى نفسك أي شيء أنت ولا حاجة. لا تدخلش على ربنا معجب ان انت راجل صالح وانت راجل عابد وانت بتقيم الليل وانت حافظ القرآن وانت عالم. لا، انت ولا حاجة. انت اللي فيه ده كله من الله عز وجل. تدخل من ربك عن هذا الباب يغيثك عز وجل ويعطيك من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يغيثنا برحمته وأن يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.